الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات يتلوها علينا بمشيئة الله تعالى علم من أعلام القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. بالله من الشيطان الرجيم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الصعود غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو وإليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل

السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله ذلكم بأنه إذا كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله ذلكم بأنه كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده فادعوا الله فادعوا الله فادعوا الله مخلصين الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمري على من يشاء من عبادي رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده تلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم الملك اليوم لله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الملك الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. كذا يا المستمع الكريم عشنا في لحظة دي التلاوة القرآنية المباركة التي ألقى على مسمع حضرتكم علم من أعلام جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة. إذاعة نقلت على مسمع حضرتكم على إذاعة مكدرات الصوت الكبرى والإنارة الحديثة مختار الشعراوي او ليلى بن عمر. يطلب تليفونيا 88-94-91 بمدينة او ليلى. مخير يا استاذ، شكرا الله وفاتك.